باب الربا. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم شيئا من أحكام البيوع والبيوع المنهي عنها، ثم ذكر الخيار في البيع وأنه حكم من أحكام البيوع وأنه أنواع، وأيضا تعرض للشروط في البيع وأن منها جائز مقبول ومنها شروط معارضة لما في كتاب الله فهي مردودة لا يؤخذ بها. ثم الآن في هذا الباب يذكر ما ورد في شأن ما قد يلتبس بالبيع وهو ليس من البيع، وهو الربا، نسأل الله السلامة والعافية منه. فالربا، هذه الكلمة الربا من ربا يربو، بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة. والربا كان معهود من قبل الإسلام وفي الجاهلية، وعرف به اليهود واشتهروا به، وأنكره الله أنكره عليهم الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، وحذر الله منه تحذيرا شديدا، تحذيرا شديدا، وآيات كثيرة نزلت في هذا الصدد، وتوالت الآيات والنصوص بعامة توالت في التحذير منه ومن خطره، لأنه داء اقتصادي يفتك بالأمة، حرمه الله لحكمة عظيمة، فهو يفسد الحياة، يفسد الاقتصاد، يفسد الأمة. ولذلك جاء التشديد في شأنه، كما في حديث جابر رضي الله عنه، لعن الله آكل الربا وموكله، الذي الآكل الذي يأكله، وإنما ذكر الأكل والمقصود عموم الاستعمال، ولو لم يكن أكلا، بل أي وجه من وجوه الاستعمال، إن كان لبسا أو مركوبا أو سكنا أو تجارة أو ما إلى ذلك، لكنه ذكر الأكل. فإذا كان هذا في شأن الأكل الذي يحتاج إليه الإنسان ولا يكاد ينفك عنه، فكيف بالأشياء التي قد تكون كماليات أو يكون التكمل فيها أكثر؟ لعن الله آكل الربا وموكله، أي الذي يوافق ويبذل ما يسمى بالفائدة ويعطيها للمرابي ويوافقه على ذلك، وكاتبه، هذا الذي يكتب لهما العقد أو يصمم العقد ويراجعه من محاسب أو قانوني أو نحوه، ليس ضرورة أن يباشر الكتابة بنفسه، فقد يصوغها ويوافق على صياغتها ويراجعها وما إلى ذلك. وشاهديه، وجاء في بعض الروايات وشاهده، إنما يقصد الجنس، جنس الشاهد. وشاهديه، باعتبار أن الشهادة من اثنين، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالكتابة في البيع: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأمر بالإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم. فرغب في البيع كتابة وإشهادا، وحذر في الربا منه ومن الكتابة والإشهاد فيه، من باب أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان. فحديث جابر وفيه اللعن، لعن الله، واللعن بمعنى الطرد، الطرد من رحمة الله، فلا تناله رحمة الله مهما التمسها، لا تناله ما دام متلبسا بهذه المعصية. لكن من تاب، تاب الله عليه، فمن تاب فله ما سلف وأمره إلى الله كما قال جل ذكره. وقد نزلت آيات الربا في مواطن متعددة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمحق الله الربا. لا أول الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فكيف يقاس ما أحله الله وأباحه وشرعه بما حرمه ومنعه؟ كيف يقاس هذا بهذا ويلحق هذا بهذا؟ وبعد ذلك شنع يمحق الله الربا، يمحقه سحت لا يكون فيه بركة، ويربي الصدقات. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الصدقات أنه يربيها: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، تكون لهم المضاعفة. وليس ضرورة أن تكون الصدقة صدقة ثواب، بل البيع الحلال الذي فيه تسامح وربح معتدل، وأيضا تيسير على المعسر وإنذار للمعسر، هذا كله في نوع من التصدق، نوع من التصدق. فالله سبحانه وتعالى يربي الصدقات وينميها ويبارك فيها، إن كانت صدقة ثواب محضة أو كانت بيوع زاكية طيبة طاهرة، فالله سبحانه وتعالى يبارك فيها. أما الربا فلا تحله البركة بحال من الأحوال. والله سبحانه وتعالى شنع على اليهود وذكر من أسباب عقوباتهم وعذابهم ومسخهم قردة وخنازير وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى من مآثمهم ومظالمهم واعتداءاتهم ذكر منها: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يقصد به الربا المعروف، بل كل أنواع المكاسب المحرمة التي حرمت عليهم، كما قال في الآية الأخرى: وأكلهم السحت. والربا يطلق على كل بيع محرم في الجملة، كل بيع محرم فالسلف يدخلونه في مسمى الربا، يدخلونه في الربا وأنه ربا محرم. إن كان بصورة الربا الذي هو بمعنى الزيادة، ربا الفضل أو ربا النسيئة، أو كان فيه نوع من التعدي وتعدي حدود الله فيما أحله من البيوع وما ذكر وقيدها من الشروط، فمن تعدى ذلك فقد اقتحم بابا من أبواب الربا. فعلى كل حال حديث جابر وعيد شديد، وعيد شديد لأكلة الربا لهؤلاء المرابين. وقد ابتليت الأمة في هذا العصر، الأمة الإسلامية، بالبنوك، وصارت مئات البنوك منتشرة، بل تقول بالآلاف هذه البنوك. أما الشركات التي تتعامل بالربا فمع البنوك تمثل آلاف المؤسسات الربوية من شركات ومصارف ربوية ابتليت بها الأمة، وفيها من ملايين المسلمين من يعملون كتابا ومديرين ومحاسبين ومساعدين إلى آخره، ومن متعاملين ملايين بالملايين. فهذه الأمة التي بالملايين ومعرضة للعن، كيف ترجو رحمة الله؟ مطرودة من رحمة الله. نصا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. كان الربا في العهود السابقة صور ساذجة، صور ساذجة بسيطة، ما الآن صار يدرس، يدرس ويقنن، وتوضع له القوانين والحسابات وما إلى ذلك، ويدرس في كليات الحقوق وكليات القانون وكليات المحاسبة وكليات، يدرس وله أنظمته. هذا أمر خطير جدا، إن لم تعد الأمة عن هذا وأمثاله مما ابتلت به فلن تزيدها لن تزداد إلا وبالا وبعدا، ولن تزداد إلا ضلالا، ولا يزيد الظالمين إلا ضلالا. فهذا ظلم، وأي ظلم من أن الإنسان يتحاشى ويبتعد عن شرع الله ويتبع هواه وما زينت له نفسه وما استساغه واستحسنه من قوانين الكفار في البلاد الغربية في هذا الشأن أو غيره من الشؤون. فنسأل الله أن يفتح على أمة الإسلام ممثلة بولاة أمورها من الحكام والمتنفذين من الوزراء والأمراء وأصحاب الأموال ورجال الأعمال، أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. وهؤلاء راح ذهب المرابون ولم ينفعهم رباهم، مات من مات من الحكام ومن المحاسبين ومن التجار، ماتوا والآن يواجهون الحساب، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، يقوم كما جاء في الحديث بطونهم بين أيديهم، كل ما أراد أن يقوم يثقله بطنه أكل الربا. قد ورد في الحديث أنهم على سابلة آل فرعون على طريقهم، والله أخبر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا في البرزخ قبل العذاب، قبل عذاب النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمرابون على السابل على الطريق، يمر بهم آل فرعون فيريدون أن ينهضوا ويبعدوا فتضعهم بطونهم، هذا الذي أكل فماتوا، وما الفائدة؟ بل يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الأموال التي تتركوها وتتنامى بالربا هي وبال عليهم. فلنتق الله ولنستدرك أنفسنا من ابتلي بشيء من ذلك تعاملا أو عملا أو ما إلى ذلك أو تحسينا أو كتابة، فليتق الله. نعم. هم سواء وهذا من الوعيد، وإلا قد يكون يعني تفاوت الإثم على حسب ما ورد في النصوص الأخرى، كل يوزن عمله وتوزن له سيئاته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم سواء في جملة العذاب وفي جملة المسؤولية، لكن لا شك أن آكل الربا وموكله هم أشد وأخطر من الكاتب والشاهد، إنما هم سواء في جملة العذاب وفي جملة المسؤولية، لكن لا شك أن الذي يباشره أو يدعو إليه أو يفتي به وما إلى ذلك أشد عذابا. هنا أحسن الله إليكم. مولي الأوراق، نعم، مولي الأوراق والذين يعملون في حراسات البنوك الربوية، هل يدخلون كل هؤلاء حراس البنوك وما يسمون رجال الأمن فيهم أو حراسهم أو السائقون والتموين في الأوراق وفي ما يحتاجونه من وسائلهم، كل هذا بدون تردد أهل العلم يدخلونهم فيهم، إنما نص على الكاتب والشاهدين كتمثيل، وإلا فآية ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تدخل هؤلاء كلهم نسأل الله العافية.